الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ذكرت فيما مضى المواضع الأربع التي ذكرها الله عز وجل عن يونس في كتابه الكريم، وأشرت إلى أن أول موقع من هذه المواقع هو الآية 98: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الآية، وهي في سورة يونس كما تعلمون. والموقع الثاني في سورة الأنبياء: وذنوني، حين صرح بأيونس الاسم. فقال في الموضع الثاني في سورة الأنبياء: وذنون، هذه كنية، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والموضع الثالث في سورة الصفات جاء بالاسم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والموضع الرابع في سورة نون، في سورة نون: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، كنا بها أيضا كناية، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والواقع أن هذه المواضع الأربعة في كتاب الله عز وجل، الموضع الأول منها هو الخاص بقوم يونس، يعني ما جعل المزية فيها لذكر يونس وإنما لقوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم العلم. هذه قصص أربعة: في سورة يونس، في سورة الأنبياء، في سورة الصفات، في سورة نون. والمعلوم أن كل قصة وقد تكون نصف آية، وقد تكون القصة تأتي في نصف آية، إن هذا في صحف الأصحاح في إبراهيم وموسى تكون القصة للنبي مشار إليها في نصف آية، ولكنها في الموضع والموقع والسياق الذي جاءت فيه في كتاب الله تعطي فوائد جليلة كبيرة غير اللي في الآية اللي في المواضع الثانية. يعني كل موضع، كل موقع فيه معنى لا يوجد في المعنى الذي في في في في الموضع الآخر. وهذا من الإعجاز، من إعجاز كتاب الله للإنس والجن والعرب والعجم. قلت إن المقام الأول كان في قوم يونس، المقام الأخير في نهي النبي علق عن أن يكون مثل يونس. الموضع الأول في ذكر ما من الله وفتح به على قوم يونس لما آمنوا عند رؤية أوائل العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الموضع الثاني وذنون، ما ذكر قوم، ما ذكر قوم إلا بإشارة، إشارة في قوله مغاطبة. وذنون إذ ذهب مغاطبا، غاضب مين؟ وما يغاضب ربه وإنما يغاضب قومه، فجاء بذكر القوم إشارة، لا يعني ليس مقصودا لذاته. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. كل مؤمن يصيبه غم أو هم في الدنيا فيلجأ إلينا ننجيه ونذهب عنه الغم والكرب كما فعلنا بيونس. يعني ليس هذه خاصية ليونس بل لكل مؤمن، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن، حتى يعلم كل مؤمن من أتباع الأنبياء والمرسلين ولا سيما بعدما بعث الله محمدا فلن يقبل الله إلى دين من عبد إلى دين محمد عليه السلام. فكل من أصابه كرب أو ضر أو بلاء في دنياه فلجأ إلى الله فرج الله كربته، وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض. وفي قوله في الموقع الثاني وذنون إذ ذهب مغاضبا، طبعا هذه مفاعلة تأس لابد من تكون من جانبين، يعني ما هو ذهب غاضب، مغاضب الغاضب اللي ممتلئ من الهم أو من يعني كاظم شيء في قلبه ضد المسرور الفرحان الجزان، ولكن المغضب بينه وبين قومه عندما دعاهم إلى الله فتلكأوا، لكن مع تلكؤهم صارت عاقبتهم من أحمد العواقب، لأنهم بمجرد ما صار بين يونس وبينهم المغاضبة وأحس أنهم لن يؤمنوا، أحس بأنهم لن يؤمنوا يعني انتهى، فعندما خرج منهم تاركا لهم مهاجرا إلى بلد غير بلدهم إلى غير بلدهم، وبدأت أوائل العذاب من بعيد عنهم لكنها متجهة إليهم، في الحال رجعوا إلى ربهم وتضرعوا إليه وتذللوا وأخبتوا وأنابوا وأسلموا لله رب العالمين مع يونس عليه الصلاة والسلام، وانقادوا قيادا كاملا لله. يقول ابن كثير وغيره جمعوا بهائمهم ونساءهم وأطفالهم وبدوا يبكون ويضرعون إلى الله أن يرفع عنهم البلاء والعذاب، فرفع الله عنهم البلاء والعذاب لأنهم سارعوا إلى الإيمان بالله. وأنا أشرت البارحة وغيرها إلى أن يعني من المصائب إذا أصابت الإنسان ما علقها على الله ولا علقها على أحد من الخلق، يعلقها بنفسه يقول أنا السبب، ما يقول ربي هو اللي أذاني أو ربي قدر علي أو كذا وكذا، لأن الله لا تنسب إليه المعايب ولا المصائب، هو كل شيء من عنده. قل ما أصابك وما قل كل من عند الله، لكن أهل البر والخير ينسبون الشر إلى أنفسه لا إلى ربه. يعني إذا كانت مصيبة، إذا كانت مصيبة ما للعبد فيها مدخل، لو قدر الله ما شاء فعل ما عليه، إذا كان مصيبة ما له فيها مدخل كمرض إصابة في حادث في غيره، فقال لله الحمد لله الحمد قدر الله وما شاء فعل، كما قال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يلا في عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو لا تعجزن، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن لو تفتح أعمال الشيطان، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح أعمال الشيطان. أما المعايب فلا يحل للمسلم أن ينسبها إلى غيره إذا ارتكبها أن ينسبها إلى غيره. لا يحل للمسلم إذا أصيب إذا جاءته معيبة فعل معيبة يذم عليها كزنا سرقة قتل مخالفة للشريعة. لا يحل له أبدا أن يقول قدر الله ما شاء فعل. لو زنى لا يحل له أن يقول قدر الله ما شاء فعل. هو كل شيء عنده بمقدار وكل من عند الله. لكن ربنا يقول في هؤلاء الذين ينسبون الشر إلى الله والعيب إلى الله ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فيونس غضب على قومه وقومه أيضا كانوا عليه غضاب كانوا غضبا عليه لكن قبل ما يشوفوا مقدمات العذاب وهو خرج منهم مهاجر. ما هو خرج بالليل ما هو خرج في السير مهاجر قدام شابوه قال سكرت على مشى واستخفى عنهم بعد ما مشى استخفى عنهم قليل ثم ظهر واتجه إلى السفينة كما أشار الله عز وجل. غضبهم ما طال وفرض الله كربتهم ورفع عذاب الخزي عنهم. وش موضع موقف يونس؟ عرفنا قومه صارت نتيجة الغضب وسرعة الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والحزن على ما فعل والبكاء على الخطيئة هذا كله نافع يفرج الله به الكربات ويبدل الله الحال إلى أحسن الأحوال. لكن يونس وش صار له؟ ركب في السفينة كما ذكر وعنده كان البحر هائج وهم ركبوه مجانا إكراما وتعظيما لهذا الوجه الكريم. لكن بمجرد ما دخل في اللجة بدت السفينة تلعب بهم وأيقنوا أنهم هالكون جميعا إذا لم يخففوا الحمل. وتخفيف الحمل عندهم أن ينزل بعض الركاب يرموهم في البحر لإهلاك القليل لإنجاء الكثير. وقلت أن مالك يرى أن الثلث يهلك لنجاة الثلثين فيما يؤثر عنه في كتبه. يعني لو كانوا راكبين في سفين وهاج البحر ولا نجاة لهم إلا بإرقاء الثلث حتى ترتفع السفينة فوق ترتفع السفينة فوق وتبعد عن دخول الماء عليه إلا بالثلث فلهم الحق يرموا الثلث في البحر بس الأكرم والأكمل والأفضل والأسلم يعملوا قرعة. يعني ما يروح يتخيروا هم يتقون ويرمون في البحر لا يعملوا قرعة على الثلث وكل واحد تطلع عليه القرعة يستسلم ما له فيها حيلة. فساهم فكان من المحظوظين. في سورة الأنبياء يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ما هي ظلمات البر ظلمات البحر وظلمات جوف الحوت يعني ليل وظلام بطن الحوت ظلام بطن الحوت ولجة البحر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كانت أحمد العواقب ليونس عندما أخذ ببعض الشيء عندما ألقي في البحر وهو مسلم أمره لله عز وجل منقاد لأمر الله. وطبعا ما في شك نحس بكر وعرف أن هذه نهايته. ما يعلم الغيب الأنبياء ما يعلمون الغيب. وإن كان كل نبي لا يمكن يموت حتى يخير هل تحب أنك تقعد في الدنيا كمان شوية ولا تأتي. ما مات نبي إلا خير وما خير نبي إلا اختار الدار الآخرة والرفيق الأعلى. ما قبض نبي إلا خير قبل القبض قبل قبض الروح كما جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا خير. وسمعته يقول في آخر ما يقول إلى الرفيق يشرب إصبع السبابة إلى السواق إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق. فتقول علمنا أنه خير وأنه اختار ما عند الله عز وجل ما اخترنا خلاص تقول عائشة رضي الله عنه. فيونس عندما حس بالكرب وهو في الظلمات نادى بإيه استغاث واستجار وبين يدي دعوته وبين يدي ضراعته وبين يدي إنابته توسل إلى الله بأحلى وأجل وأفضل كلمة يقولها الإنسان، التي هي مفتاح الجنة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، التي لو وضعت في كفة ووضع 70 سجلا من المعاصي والسيئات في كفة لرجحت لا إله إلا الله على كل هذه الكفات من المعاصي والسيئات. وكان يقول النبي محمد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة، يعني إذا مات على ذلك عارفا بحقيقتها. لأن يعني كثير من الناس يقولوا لا إله إلا الله، هم يدعون الأموات ويدعون الصالحين ويستغيثون ويستجيرون بغير الله عز وجل وبغير الوسائل الصالحة، وهم يقولوا لا إله إلا أحمد رسول الله، ولو قلت له أنت كافر يقول أنا مسلم، ولا يرضى حتى يكون من أهل الأهواء، حتى ما يرضى يكون من أهل الأهواء. لكن شر من أهل الأهواء عندما ينادي غير الله عز وجل في نداء لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يتوب إلى الله وينب إليه من تركه قومه، من تركه قومه ومن غضبه عليهم. فاستجبنا له ونجيناه من الغام، وكذلك ننجي المؤمنين. بشارة لكل مؤمن إذا أصابه كرب أو ضر وأنزله بالله عز وجل أن الله سريع الفرج له، يكشف الضر عنه كما قال عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في الموقع الثالث وهو أطول المواقع في سورة الصفات، أطول من الموقع الآن اللي نقرأه في سورة الصاد في سورة يونس، اللي سميت السورة كلها باسمه مع أن فيها ذكره ذكر صالح وذكر نوح عليه أبو الأنبياء موجود، لكن خصوها باسم يونس، سموها باسم السورة كلها من ألف لياء باسم سورة يونس للإشارة إلى هذه النعمة الكبرى عليه صلى الله عليه وسلم. الموقع الثالث أطول وأكثر تفصيلا، وإن كانت الموقعين الموجزين لواحد دون عبارة عن أي واحدة، عبارة اللي هو المقام الأول اللي في سورة يونس 98، والموقع الثاني اللي في سورة الأنبياء المسألة أقصر بكثير، لكن أيضا حاوي على الجملة، فيه العلم الغزير الكثير. لكن في الموقع الثالث وإن يونس لمن المرسلين، هذه شهادة إن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، ما ذكر قوم في الأول، ما ذكر القوم، القضية قضية تونس لحاله الآن. إذ أبق إلى الفلك المشحون وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، عمل قرعة، هو طبعا هو طلب منه أن يساهم، يطلب في السهام هذه وخذ ساهم وطلع عليه القرعة أن يلقى في البحر، فساهم فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين، من المغلوبين، فالتقمه الحوت. طبعا علماء يقولوا اني خد حوت اول واني جاء حوت كبير عشان حمايه، حكايه طبعا ما تثبت، لو جاءت عن رسول الله قلنا سمعنا واطعنا، لكن لم تثبت في خبر صحيح ولا حتى ضعيف على موضوع انه جاء حوت اكبر وابتلع الحوت الاصغر اللي هو سفينه يونس اللي شالها في الاول، وجت هذه الثاني وشاله ورماه في البحر كل حماله في نداء لا تكسر عظمك، هذا ما تحتاج، هذا ما تحتاج ان الله يوصل الحوت لا تكسر له عظم ولا تشيل له لحم، لان الحمايه بيد الله وحده، اصل لا يتحرك عضلة من عضلات الحوت لفوق ولا لتحت إلا بأمر من الله، وله مسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وإن يونس لمن المرسلين، ما قال من النبيين، لأن معروف إن المرسل إن النبي الرسول أفضل من النبي فقط اللي ما هو برسول، فهذا يثبت درجة عالية، بس ما هو من أولي العزم، بس ما هو من أولي العزم. وأنا قلت أولي العزم، أولي العزم نوح إبراهيم، نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة، خمس. ودائما ربنا يوصي النبي يقول فاصبر كما صبر أولو العزم، ولكن لما جاء عندي اللي ما صبر بالحياة قال ولا تكن كصاحب الحوت، يقول اصبر كما صبر أولو العزم، ولكن لما جاء عندي ضعف الصبر في واحد من الرسل، ضعف الصبر في واحد من الرسل قال ولا تكن مثله، ولا تكن كصاحب الحوت، اصبر حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، إذ نادى وهو مكظوم. فهم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى أبق أصل الإباق يعني معناه الهروب. وبعض العلماء يقول هو يستخفي قليلا ثم يبرز ويسرع بقوة ليبتعد عن عن عن عن, عن أهله. وأكثر من يطلق على العبيد، على العبد إذا هرب من سيده يقول أبق، العبد الآبق. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين مغلوبين، فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم. يعني عندما بلع الحوت هو يلوم نفسه، ما هو أحد يلومه من برا، ما هو أحد يلومه، هو يلوم نفسه، أحس أنه عمل شيئا كان ينبغي له أن يستأذن الله عز وجل فيه. وطبعا الإنسان لو كل ما يجير شيء يهتم به يستخير، النبي عز وجل يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريض، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلم وأستخيرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم كنت عام هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو قال وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت عام شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وأجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر للخير حيث كان. لو فعل ذلك لا يلعب ولا يكون ملوما، لا يكون ملوما إذا فعله. لكن يوسف السخر إنما اجتهد فأصاب خلاف فرضي بخلاف الأولى، يعني ما ارتكب معصية ولا سيئة ولا ذنبا ولا إثما بخروجه من قومه، لأن كون النبي والرسول يجتهد فيما لم يوحى إليه فيه شيء يجتهد ويستشير، كان في أفعال حتى يستشير الزوجة، زوجته يدخل يستشيرها يوم قاعد يصلح الحديبية يستشيرها، ويستشير الصحابة في أمور كثيرة صلوات الله وسلامه عليه يستشير أصحاب، ولكن يستشير، لكن إذا تبين له الأمر يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني خلاص اقدم على ما أنت قادم عليه. وقلت لكم إن استشار الصحابة بكر جانب وعمر جانب، استشارهما في قصة الفداء، فأشار عمر بقتلهم بالنار حرقا بين جبلين، وأشار بكر بالعفو عنهم وأخذ الفدية منهم ليخرج من أصابيهم من يعبد الله عز وجل. والنبي لما خير بين هذه اختار الأيسر، وهو ترك عدم القتل، عدم قتلهم، هم أعداء لجانب بالسيف يقتلونهم، أعداء المحاربين لما وقعوا في يدي أحسن مثوبته، وأخذ يوصي بالأسرى بمجرد ما خرجوا من بدر ينصحهم رسول الله ألا يسيئوا إلى الأسير، عشان يعلم الأمريكان والروس والملاعين من أهل الأرض بأن الإسلام أعز وأكرم وأجل وأفضل وأرحم وأحسن من جميع الملل والنحل غير شريعة الإسلام. فيوصيهم بالأسير حتى يقول واحد من كبار الأسرى لما وصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوهم قايمين من بدر في المدينة، يقول والله ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه، هم جوعانين، يعني يتمنى الواحد منهم يأكل تمرة، وأحيانا بعض الغزوات ما يصيب التمرة إلا كل 24 ساعة، ما يذغرها ويشرب عليها قليل من الماء، كل 24 ساعة يأكل تمرة ويجاهد في سبيل الله، ما كان عندهم الساعة اللي عند الناس الآن. ومع ذلك راضون محتسبون رافعون لواء الإسلام إلى أعلى درجاته، وأعز الله بهم أهل البلاد والعباد من يومهم، سيكون إلى عيسى بن مريم عند ينزل آخر الزمان. فيقول أبو عزيز الأسير والله ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا قدمني على نفسه لوصية رسول. وربنا يجعل من أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله أن يحسن إلى الأسير، يعني يكتب العبد في البررة إن الأبرار في نعيم على أرائك ينظرون، تعرفوا وجون النعيم، البررة والأبرار أحد أسباب برهم وعزهم وسعادتهم وسودتهم أنهم كانوا يطعمون الطعام على الحب مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كافر، أسر كافر، لكن الله كتب الإحسان في كل شيء، وقلت لكم لما الأكرم ابن صيفي أرسل أكثر ابن صيفي أرسل قال لي عياله أنا أذهب إلى محمد إلى محمد وأشوف إيش عنده وشوف كان من حكماء العرب وكبارهم. فقال أبا نوح أنت كبرت اجلس وإحنا نجيه. فلما قدم ولداه عند النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. لا عرف أن يسألون عن الصفة, عرف أنهم يسألون عن الصفة, والصفة يجاب عنها بما لا بمن, بخلاف السؤال عن الإنسان الجواب عنه بمن بمن بمن. فلما قال له ما أنت ومن أنت قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. وأبى أن يرفع نسبه, ولو رفعه لذكر نسبا عاليا لا يصل أحد من أهل الأرض قاطبة إلى مثل نسب النبي محمد على الإطلاق. يعني لما نعد عمود النسب تقف وقف عند كل واحد تجد إماما سيدا سيدا لا نظر له في من حوله من قبائل العرب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فأبى أن يرفع نسبه قال محمد بن عبد الله. قال اقرأ علينا شيئا من القرآن. فقرأ آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر من؟ يأمر بس المسلمين؟ لا, يأمر جميع البشر ومعاملة جميع البشر بهذا الأمر. يعني تعامل جميع الناس من أوليائك وأعدائك بهذا الأمر. لو كان رح يشاهر السيف عليك تعامله بهذا الأمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأكتفوا بها. ما طلبوا زيادة عليها ورجعوا إلى أبيه. قالوا سألناه عن صفته فقال محمد رسول الله, وسألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه, وسألناه عن آية فقرأ إن الله يمر بالعدل وقرأ الآية. قال يا بني يا بني عاجلوا بالإسلام, يعني اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه يأمر بأعالي الأمور وينهى عن سفسافها. ينهى عن الأمور الحقيرة الأمور السفيهة ويأمر بمكارم الأخلاق. يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفساف الأخلاق, عن الأخلاق السافلة النازلة ينهى عنها حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا. هنا في سورة الصفات يقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. يعني فاعل ما يلوم نفسه عليه هو. وقلت لك إن اللوم ما يصير اسم معصية, لأن إذا اجتهد الرسول أو أي حاكم يقول حبيب الله ورسوله, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أخطأ له أجر ما دام يريد وجه الله, ما دام يبحث عن الحق, ما دام لا, لا, لا, لا, لا لف ولا دور في حديثه, إنما يريد وجه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لعل إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن أقضي له بغير حق فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني أصل حكم الحاكم ما يحرم الحلال ولا يحل الحرام. يعني لو القاضي حكم أنت شكلت مع رجل وأنت تعرف أن مالك إلى الحد ولكن الحد مزال ضاعت معالمه فطمعت خدت لك شبر أو ذراع وأنت ما عندك بينة بس عندك علم من هذا حدك لسه الأرض الزايدة دي ما هي لك, ولكن طمعت ورحت للقاضي وقال ولما قلت له هذه أرضي هذه أرضي وتجيب لي يمكن شهود أو يكون هو فصيح أفصح من الثاني ويقضي له ويقول هي لك الحد اللي أنت قلت عليه ده. يقول النبي يصير غاصب ده من غصب شبر أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. يصير يبحثوك عندما يقوم الناس يريدون الخفة للدار الآخرة هو يطوق بطوق بطوق من سبع أراضين في نظير الشبر اللي أخذ اللي لا ينفع ولا يشفع, ما يعني قليل الجدوى شبر شبيجي. لكن يطوقه يوم القيامة لأنه أخذه بغير حق. والنبي يقول فمن أقضي له بغير حق فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فاجتهاد القاضي يجيب له أجر, واجتهاد النبي من نفس الطريق. وقد يكون اجتهاده واختياره غير الأولى أنفع للبلاد والعباد. طب ما هو لما اختار فداء الأسرى وش يقول ربنا له؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون, ما يقول محمد يريد, هم ناس يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فيبيح لهم الغنائم إلى يوم القيامة, يبيح لهم الغنائم إلى يوم القيامة. فمثل ما يوم عائشة طاح منها العقد والتمسته وهو ليس على ماء واحتاج إلى الصلاة ونزلت آية التمام, يقول واحد من الصحابة الكبار من الأنصار هذه ما أول بركاتكم يا آل أبي بكر. يعني كان تأخيرك وقطع الجيش عن السفر والبحث عنه عن العقد حقك حتى وإحنا على غير ماء نزلت آية التمام إلى يوم القيامة. فيقول واحد من أصحاب العشاء ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر, يعني أنتم يا آل أبي بكر كلكم الله مبارك فيكم بركة عظيمة ما هي موجودة في كثير من الناس. فصار إباحة الغنائم لأمة محمد بالسبب ده, فكلوا مما غنمتم حلالا طيب. ويقول حبيب الله ورسوله أعطيت سبعا أو خمسة لم يعطهن أحد قبلي, وفيها يقول وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكذلك يونس عليه السلام فعل هذا الفعل, نجاه الله عز وجل, نجى جماعته من الهلاك ونجاه من الغرق والهلاك. فالتقمه الحوت وهو مليم, يعني فعل ما يلام عليه بناء عند نفسه. فلولا أنه كان من المسبحين اللي نادى في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يصير بطن الحوت مقبرة له ما يطلع منه, يصير أي هو والحوت يفنون مع بعض, هو يفنى ويتآكل جسمه كما يتأكل جسم الحوت, يكون مقبرة له إلى يوم القيامة. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. وهذا يدل على أن ينبغي للعبد إذا أحس بأي مصيبة يكثر من الذكر والتسبيح. يطلب العبد عندما يحس بأي شيء شر عليه أو مرض أو يمين يسار يكثر من التهليل والذكر والتسبيح والتحميد لله عز وجل. وربنا يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله سبب للفلاح والنجاح للدنيا والآخرة. ذكر الله وكثير ذكر في كلمات, الجملة ثلاث كلمات لو تقولها أربع كلمات لو تقولها ثلاث مرات جبال من الحسنات تحصل عليها. يعني عندما خرج النبي عليه الصلاة بعد الصبح إلى من البيت ورجع ولقى إحدى زوجاته أم جويريه بنت الحارث تسبح وتهلل وهي قاعدة, فيقول لها أنت على لازلت على ما من يوم فارقت؟ قالت نعم أنا من يوم أنت طلعت وأنا قاعدة لهذا. قال فقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت كل اللي انت قلتيه بها لرجحتها على كل اللي انت قلتيه. يعني هي يمكن قاعد ساعة تسبح أو ساعتين والكلمة ثلاث كلمات هذول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزاد جبال من الحسنات حصلت عليه. ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده من سبحان الله وبحمده مئة مرة في اليوم حطت عنه سيئات ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول عليه الصلاة والسلام اللي ختم بها البخاري صحيحه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح والتهليل سبحان الله سبحان الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والأكبر. هذا أحب الكلام إلى الله عز وجل، التسبيح والتهليل. فالتسبيح والتهليل يجلب لك خيرا ما يخطر لك على بال ولا يدرك في خيال، ويدفع عنك شر ما يخطر لك على بال ولا يدرك في خيال. التسبيح والتهليل. ويكفي أن يقول الله لك عند لقاء عدوك: إذا لقيت فتى فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في كلمات يعني عندك مثلا لما تقول لا إله إلا الله بعد المغرب 10 مرات وبعد الفجر 10 مرات: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق، في بعض الروايات في البخاري، 4 رقاب من ولد إسماعيل. طيب كم يجيبوا 4 رقاب من ولد إسماعيل؟ خليهم من أي رعية، خليهم من أي الأجناس، ما هم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، ما هم من ولد إسماعيل، خليهم أقل درجات درب كثير من ولد إسماعيل. كم يجيبون اليوم؟ أقل ما فيها لو كان موجود من 30 إلى 40 ألف ريال للرأس. فأنت إذا اعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل، كيف جاك من الخير والبر والرزق في اللحظات اللي أنت قلت فيها 10 مرات؟ ويأتي أيضا في البخاري: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. بس لا تقول لي الحساب يعني في غلط، ما في غلط، لأني إذا قلت 10 مرات 10 مرات كأنك أعتقت 4 رقاب، لكن إذا قلت 100 مرة كأنك أعتقت، يصير الواحد بعشرة، العشر مرات تجي تعتق من ولد إسماعيل، تعتق عشرة، ولكن هذاك تعتق أربعة، العشرة تجي بأربعة. فيقول لكن هناك يقول كان كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة ولم يجي أحد بأفضل مما عمل إلا أن يعمل مثله. هذا فضل كبير لله عز وجل بذكره وشكره وتحميده وتقديسه وتهليله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني لكان الحوت مقبرة له. هو يهلك والحوت مع بعض، هو يموت طبعا في بطن الحوت ويصير مقبرة، ثم يفنى الحوت أو يتآكل، بإما يأكل حيوان آخر ولا يمين ولا يسار، ولا يصيدون الناس ويأكلونه ويأكلونه بطنه كما حتى يروح في بطنه لو كان، ومع ذلك اليوم القيامة البعث. اسمعوا شو يقول: فلولا أنه كان من المسبحين سرصات صفات للبث بطن المسون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هو نبذ بالعراء وهو سقيم، نبذ. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء بسبب التسبيح، بسبب التسبيح أن اللي نجاه الله به، فنبذناه بالعراء يعني بالأرض الخالية، لا شجر ولا متحف ولا بيت ولا خيمة، ما في أي شيء يستره عن الشمس. وطبعا طلع منهوك من الحالة اللي شفه، من الحالة اللي شفه. تلو أنك في غرفة ولقيتها مغلوقة عليك وانت من الداخل ولا عندك أحد، يعني وش بتسوي؟ تنضم ضم بعض ضم وانت داخل في بيتك في غرفة، بس كانك صرت في سجن ما تقدر تطلع، لأن ما بيدك مفتاح، واللي مفتاح ما عنده أحد برا اللي بيفتحون، ما هم موجودين. فبيبي صار في بطن الحوت، وحس الحوت لما ابتلعه والتقمه. فنبذناه بالعراء وسقيم، ما هو سقيم نفسي، سقيم جسمه ضعيف، والإنسان كله ضعيف. حتى لو كان الإنسان، ما هو أقول عنترة، لأن عنترة ما كان شديد بالحيل، وعنترة بن الشداد، لكن ما كان لا شداد ولا شديد. ولما قيل له: يا عنترة، لماذا شاع عنك أنك أشجع الناس؟ قال: أنا ما أنا بأشجع الناس، ولكن عنده سياسة في الحرب، سياسة ما هي شجاعة. كنت أتعمد أبحث في الجو عن الضعيف الهزيل، أتعمد الرجل الضعيف الهزيل فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع فأثني على الشجاع فأقتله. هذه سيستعنتر. وربنا يذكر في قصة إبراهيم، وإن من شيعته إلى إبراهيم، جاء ربه بقلب سليم إذ قال به وقومي ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، في نفس السورة الصفات، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والله ما فيه مرض ولا فيه أي شيء، إنما ورى لأن الإنسان مهما كان عضلاته قوية وجسمه قوي وصحته تبت وكل شيء عنده هو ضعيف في يد في عين الله عز وجل. يعني لحظة وهو في خبر كان، يعني الإنسان مهما أعطي من القوة ينبغي له ألا يقترب القوة لأنه ضعيف، كما قال وخلق الإنسان ضعيفا، طبيعة ضعيف، الرئة شيء مسمار فيها تروح، الكبد، القالون، الأمعاء الغلاظ، الأمعاء الدقاق، المخرج، المدخل، الأسنان، كلها عرضة في أي لحظة لأن تتوقف عن عملها. ولكن ندعو ربنا ونضرع إليه، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، يا سميع الدعاء. فالإنسان يعني ما وش بيكون، صر جمال، صر فين، خليك تصير يصير، كله يروح وينتهي، كل من عليها فما قاعد أحد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقول إني فنبذناه، يعني طرحناه، أمرنا الحوت يطرحه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا رحمة وإحسانا أنبتنا عليه شجرة من يقطين سريعة النمو، في الحال تغطيه، وبعدين ورق عريض ناعم ملمس لا يقربه ذبابة ولا حشرة من الحشرات الطائرة التي تنزع الإنسان، فتحميه لأن يظهر أن ملابسه تهتكت، إنما الجسم سليم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هم جماعته، يعني هو ما ذكر عددهم في أول القصة ولا في أي موضع من المواضع الأربع اللي ذكرت، ما ذكر عددهم ولا قلتهم ولا كثرتهم، واجعلهم قوم يونس، وأنهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هو يقول هنا، يقول يبين متاعهم وكم عددهم، فيقول أرسلناه إلى 100,000، يعني أصحابي جماعتي قوموا إلى 100,000 أو يزيدون. يجي جاهل غرير يقول ليش عند ربنا ما عنده علم العداد، يعني يجيبها كده على طريقة شك أو يزيدون، قل لا دي ما هي للشك، أنت لو تعرف اللغة العربية وفقه اللغة العربية ما تقول هذا، ولذلك حرم على أي إنسان أن يقول على الله بغير علم أو يفسر كتاب بغير علم، لأن قد تكون أو في للشك، يعني التشكيك بين أمرين، وقد تكون للإضراب بمعنى بال، تكون للإضراب بمعنى بال، كأنه يقول أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. طب ليش ما قال أكثر من 100,000 كلمة واحدة؟ هما هو كلمة إلى 100,000 أو يزيدون معناها 100,000 بل يزيدون، كأن خلاصتها أكثر من 100,000. لكن إذا كنت أنت عربي السلالة، عربي الطبيعة، عربي السليقة، وجبت كلمة ذهب إلى أكثر من 100,000 تحطها في كفة، وتجيب أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون تحطها في الكفة الثانية، إيه هذه لا تساوي شيء عند هذه، حلاوة اللفظ، سلامة العبارة، بعدين فيها فقه، لأنه إذا قال أرسلناه إلى 100,000، 100,000 يستقر في الحال في ذهن السامع أنهم عدد كبير. أنا قلت لك حبيب الله ورسوله يوم غزوة حنين 12,000، يعني يمكن قد اللي يصلون في المسجد النبوي مرة واحدة دفعة واحدة، لكن عندما ذهب في حجة الوداع يقول جابر في حديث اللي رواه مسلم الصحيح في حديث جابر الطويل اللي سماه حديث جابر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وحديث جابر الطويل حديث حجة النبي صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فينظر ينظر الناظر أمامه منتهى البصر الناس منتهى البصر وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل يخذ وهم 100,000 فكل جماعة 100,000 مع أن النبي يأتي يوم القيامة من الأنبياء وليس معه ولا شخص واحد. يقول النبي عرض فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي معه الرهط فرف ثم رفعت لي عدد يعني ضخم فظننت أمتي قيل هذا موسى وقومه ثم رفع لي حتى سواد غطى الأفق من يميني ومن يساري وأمامي قال هذه أمتك ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب. ولما خض الناس فيهم بعد ما دخل النبي البيت عليه السلام قال هم من اللي أسلموا اللي ما كفروا اللي يعني ولدوا في الإسلام اللي كذا اللي كذا اللي كذا فقال لهم النبي عليه السلام هم الذين لا يرقون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. يقول هنا فأرسلناه إلى 100,000 أو يعني إلى 100,000 هذا عدد يملأ القلب عدد يملأ القلب كثرة. إذا قلت 100,000 فبعدين يقول بل يزيدون يعني هم أكثر من 100,000 فيزداد الزيادة الطمأنينة فوق الطمأنينة اللي جاء بأنه أرسل إلى عدد كبير يعني ما صار من الأنبياء اللي ما جاء منهم إلا واحد أو اثنين اللي ما أسلم إلا واحد أو اثنين يعني نوح لوط ما معه إلا بنتيه حتى المرأة ما أسلمت زوجته ما أسلمت ولا أسلم إلا ابنتها ونوح من اللي معه عياله وبعضهم كافر واحد منهم كافر يركب معنا ويركب مع الكافرين قال سأول جابني يعصمني إلى الماء. فهذه مزية الواقع. أشرت أنا في أوائل الدرس هذه الليلة إلى أن الأول الآية اللي هي فلولا كانت قرية آمنت فنفع إلى قوم يونس أنها مزية لقومه. الآية الأخيرة اللي هي في سورة نون فاصبر لحكم ربك الله يقول لمين لمحمد شيخ المرسلين وكبير أولي العزم وأفضل خلق الله قاطب يقول فاصبر هو قال له في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يعني شدة إذائهم لك ووقوفهم في وجهك ومحاربتهم لك لا تعجل لا تدعو عليه وما هو بدعي عليه هو في أحلك الأوقات عندما رجع من الطائف وهم يسبونه ويسلطون الأطفال والصبيان عليه يرمونه بالحجارة ويقول كذاب كذاب وراء خصم عدواه شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة في بستان قريب ضاق صدره وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إن لم يكن بك سخط عليها فلا أبالي لا رحمتك أوسع يا رب العالمين في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. ويرسل الله في الحل له جبريل ومعه ملك الجبال فيسلم عليه ملك يقول إن الله سمع قولك أما قالت دعاك سمعه وأمرني أن أطيعك في قومك إن أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين جبل مكة خليتهم كلهم تحت الجبل فعلت قال لا بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل يعني في أحلك من ضام ما قام دعا عليهم لا يدعو أبدا عليهم وهو يعلمنا ألا ندعو على أنفسنا ولا ندعو على أبنائنا ولا ندعو على أموالنا ما ندعو على أحد من أحباب بحال من الأحوال لكن يقول فاصبر في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم يعني لا تقلد واحد من ليسوا من أولي العزم من الأنبياء لا تقلد واحد منهم في الصبر قلد أولي العزم في الصبر أخوك أبوك نوح وأبوك إبراهيم وموسى ابن عمك وموسى ابن عمك وعيسى ابن بنت عمك، هذول قلتهم أولي العزم، هذول هذول أولي العزم قلتهم، فاصبر كما صبر أولي العزم. لكن لما جاي يأكد مرة واحدة وهم يأذونه أذى، يقول له أم تسألهم أجرا فهم مغرمون مثقلون أم كذا أو كذا كذا، ثم يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. شفت الآية يقول اصبر لحكم ربك، يعني لا تنزعج من أذى قومك لك، العاقبة للمتقين. كل ما اشتدت الأزمة الفرج قريب، كل ما ضاق الحال اليسر من الله قريب والفرج من الله قريب، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه واكشف السوء. فاصبر ولا تكن كصاحب، بس شوف الآية بعدها تقول إذ نادى وهو مكظوم، عندنا لفظين، عندنا نهي في قوله ولا تكن عندنا أمر اصبر لحكم ربك، وهذا مطلوب لكل إنسان نبي أو غير نبي. ولا تكن كصاحب الحوت، هذا نهي أن يقلد يونس في نفاد صبره من قومه. ما هو نفذ صبره عندما خرج مغاضبا، نفذ صبره، قل لا ينفذ صبرك مهما رأيت من ضيم ورأيت من ضيق، فالفرج قدامك. لا يضيق صدرك بما يقولون، وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن لاحظ أن يقول بعدها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لا ولا تكن كصاحب الصحيح، يعني لا ينفض صبرك، لكن إذ نادى وهو مكظوم ما هي دخلة في الناهي، إذ نادى وهو مكظوم ما هي دخلة في الناهي. ليه؟ لأن من أقرب ما يتقرب العبد إلى ربه أن يناديه وهو في ضراء، أن يكون كظيم من أذى أصابه، من ضر أصابه، من شيء تعد عليه من قهر، مثل ما قال النبغ الجعدي، النبغ الجعدي فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة فإني لحراب الرجال محرب، صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم، إني إن ظلمت سأغضب. هذا يقول إذا ظلمت اصبر، إن تعدي عليك اصبر واحتسب. ولكن ما نهى عن أن ينادي وهو مكظوم، لأن النداء الإنسان وهو مكظوم من أقرب ما يرفع درجاته عند الله في الدنيا والآخرة. إذن قوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ينبغي أنك يعني تيقف وقفة، هي ما فيها محل وقف في المصحف، ما فيها علامة أو الوقف ولا الوصف، ما فيها أي علامة، يعني كان المعنى يلاحظ أن يكون هنا علامة وقف، بس ما وقف النبي لما قرأ وهم يقلدون رسول في القراء، لكن المعنى معلوم، أن كونك تنادي وأنت مكظوم هذا من أقرب ما تتقرب به الله، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولوا إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.